ننهاه. انا ما سمعت كلام الاخ ما ابي سلمت انت وما حدا رد عليك ولا نحن ما سمعنا ولا كيف؟ ما سلمت. سلمت ولا سلمت؟ ما سلمت. معليش هلا لما دخلت سلمت ولا ما سلمت؟ فاذا انا من واجبي ان اذكرك مش وعدك والحاضرين معك بقولي عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فليسلم واذا خرج فليسلم. اي واحده ثانيه تدلع. اذا دخل احدكم المسجد فليسلم واذا خرج فليسلم. قال ان الله عز وجل كان ربنا يرفع درجات عاليات بيعمل من حيث الكسب كالمنشار الطالع النازل يكسب الطالع النازل. فانت هلا بيقتضيك صاحب بيت مثلا منزل بيقتضيك تطلع بتقول السلام عليكم بعد دقيقه بتقول السلام عليكم ما في حرج. وكما جاء في الحديث دخل رجل فقال السلام عليكم فقال عليه السلام عشر. دخل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون. دخل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون. قالوا له ايه هذا؟ قال الاول قال السلام عليكم هذه بعشر. السلام عليكم ورحمة الله بعشرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين. وهنا عبرة. كثير من أهل الطرق يذكرون الله ذكرا غير مشروع. بيقول لك مثلا بيقعد إما مع الجماعة أو وحده الله الله الله الله الله, الله. إذا قيل له إذا دخلت المجلس سلم وخرجت سلم لا يأتيني. كل ما بدي فوت أطلع كل ما بدي فوت أطلع بيقول السلام عليكم السلام عليكم بلاقيها بالتعبير السوري بايخة يعني مرفوضة مش مقبولة. طيب وهديك مش بايخة الله الله يمكن يعود ساعة. ويمكن عندكم دراويش اللي عندكم في مصر بيعلقوا على المسألة في السقف في المحبة هكذا يلا طق طق الناس نايمين بيسمعوا الطقطة. شو عم يسوي الشيخ درويش؟ عم يقول الله يا كيف تصير؟ قول السلام عليكم لا تنسى